الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فينعقد الدرس 58 في ليلة 23 في الليلة 23 من شهر ربيع الأول، ومتعلق بشرح مختصر التحرير لابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى. وكان الكلام عن مسالك العلة، انتهينا من المسالك النقلية ثم انتقلنا إلى المسالك العقلية، فجرى الكلام عن السبر والتقسيم ثم عن المناسبة، وما زلنا فيها، وهي أدق هذه المسالك وأكثرها مسائل. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تقسيمات عدة باعتبارات متعددة للمناسبة، فذكر تقسيم المناسب باعتبار إفضائه المقصود، ما يقع يقينا أو ظنا أو شكا أو وهما، ثم ذكر تقسيم المناسبة أو المناسب باعتبار الذات إلى حقيقي ووهمي، والحقيقة أيضا باعتبار المحل الدنيوي وأخروي، وأيضا الدنيوي باعتبار الرتبة إلى ضروري وحاجي وتحسيني، باعتبار الرتبة إلى ضروري وحاجي وتحسيني. والضروري أيضا ينقسم إلى الدين والنفس والعقل والنسب. ثم توقفنا عند تقسيم المناسب باعتبار مراعاة الشارع له وعدم مراعاته. فالمناسب يعني الذي يربط العقل بينه وبين المصلحة، جلب المصلحة ودفع المفسدة، منه ما اعتبره الشارع ومنه ما لم يعتبره. فليس كل ما قبله العقل اعتبره الشارع، وهو أيضا مراتب. قال رحمه الله: والمناسب يعني الوصف المعلل به، قسمه إلى أنواع طبعا: المؤثر والملائم والغريب والمرسل الملائم والمرسل الملغى. فقبل المؤثر والملائم والغريب، ورد المرسل الملائم والمرسل الملغى. طيب، قال: والمناسب مؤثر إن اعتبر بنص أو إجماع. أولا، المناسب لا بد أن يعلم من الشارع التفات إليه ولو على جهة الجملة. أما المناسب الذي ألغاه الشارع، وإن كان مناسب أدركه العقل، فهنا لا يعتبر. ليس نفيا للمصلحة في هذا المناسب، ولكن الشارع ما ألغاه إلا لوجود مفسدة أعظم، ولا هناك أوصاف تترتب عليها مصالح، والشارع لا ينفي وجود هذه المصلحة، ولكن لا يبطلها ابتلاء وامتحانا واختبارا فقط، وإنما لوجود مفسدة أعظم. ولذلك الله عز وجل قال: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فالشارع هنا ما أنكر وجود المصلحة في هذه الأشياء، ولكن لم يعتبرها لوجود مفسدة أعظم. شوفنا الشارع لا ينكر الحقائق، الحقيقة موجودة هنا، المصلحة موجودة، لكن أثبت مفسدة أعظم. فالمناسب الذي ألغاه الشارع لا يجوز الاعتماد عليه وتعليق الأحكام به. اختلف في الذي لا يعلم اعتباره وإلغاؤه، اختلف من جهة وجوده، هل هو موجود فعلا كما في المصالح المرسلة؟ هنا في المناسب المرسل، وعلى القول يعني بوجوده اختلف في ترتيب الحكم عليه. والأصل هنا أنه لا نعتبر بالمناسب إلا إذا راعاه الشارع، ولا على جهة الجملة، ولا على جهة الجملة. طيب، قال النوع الأول مؤثر إن اعتبر بنص أو إجماع. المؤثر هو الذي نص الشارع على تأثيره في عين الوصف وعين الوصف والحكم وجنس الوصف والحكم، يعني في العين والجنس. المراد طبعا بالعين هنا ليس الشخص، وإنما النوع، إنما النوع، يعني لا يفترق الأصل عن الفرع إلا في المحل، وإلا عين الوصف موجود في الفرع وعين الحكم موجود في الفرع. والاعتبار هنا جاء من جهة النص أو الإجماع. إذن نقول اعتبر تأثير عين الوصف في عين الحكم. طبعا وإذا قلنا عين وجود تأثير عين الوصف، فبالتأكيد جنس الوصف، وإذا قلنا عين الحكم فبالتأكيد يكون موجود جنس الحكم. طيب، مثال ما ثبت تأثيره بالنص، مثلوا لمسألة تعليل الحدث بمس الذكر، تعليل الحدث بمس الذكر. الحدث هنا عين الحدث، ومس الذكر هنا وعين الوصف. يمكن يمثل له من جهة يعني ربط الفرع بالأصل، مثلا مسألة الحي والميت في الإحرام، قياس الحي على الميت في الإحرام. قال النبي عليه السلام كفنوا في ثوبيه ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه، وفي رواية عن مسلم ولا وجهه ولا وجهه. ومن هنا ذهب طائفة من العلماء إلى تحريم تغطية الوجه بالنسبة للمحرم الحي قياسا على الميت. فعين الحكم فإنه يبعث يوم القيامة منبيا، والحي هنا منبي، فعين الحكم وعين الوصف موجود في الحي. طيب، قال أو إجماع كتعليل، مثال تعليل ولاية المال بالصغر. تعليل ولاية المال بالصغر، هذا مما أجمع عليه. طيب، قال وملائم، هذا المؤثر الذي سبق. الملائم، الملائم معناه الموافق لما اعتبره الشارع، موافق لما اعتبره الشارع. قال إن اعتبر بترتيب الحكم على الوصف فقط، اعتبر بترتيب الحكم على الوصف فقط من غير التنصيص على التأثير، من غير التنصيص على التأثير في عين الوصف والحكم. قال إن ثبت بنص أو إجماع. إذن هنا لا يلزم اعتبار التأثير في العين، وإنما لابد هنا أن يكون عن طريق النص والإجماع. إذن لا يشترط النص على العلة كما في المؤثر، لكن يشترط الثبوت من جهة النص أو الإجماع. طيب، قال اعتبار عيني في جنس الحكم. السابق عينه يعني عين الوصف في عين الحكم، هنا عينه يعني عين الوصف في جنس الحكم، يعني يشترك الفرع مع الأصل في عين الوصف، ويشتركان في جنس الحكم ليس في عين الحكم. مثاله يقول مثلا تقديم الأخ الشقيق، تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب في في ولاية النكاح، في ولاية النكاح قياسا على الإرث، قياسا على الإرث. طيب الآن هنا قال عينه، من عين الوصف في جنس الحكم، وين عين الوصف الآن؟ تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب. الآن بالإجماع أن الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب في الميراث، جنس الحكم التقديم، لكنه يختلف التقديم هنا عن التقديم هنا، يختلف التقديم في الميراث عن التقديم في النكاح، لكن كلاهما تقديم، يعني يشتركان في التقديم، لكن هذا تقديم في الميراث وهذا تقديم في ولاية النكاح. طيب هذا في الحكم واضح. الآن في عين الوصف، عين الوصف قالوا امتزاج النسبين، يعني نسب الأب ونسب الأم، فموجود عين الوصف في الأصل وفي الفرع، امتزاج النسبين، يعني الأخ الشقيق في الأصل والأخ الشقيق في الفرع، فالوصف عين الوصف موجود في الأصل والفرع. ومثلها أيضا ولاية النكاح، قياس ولاية النكاح على المال، على المال بجامع الصغر، تقديم الاعتبار الولاية، الولاية على الصغير في النكاح قياسا على الولاية عليه في المال، الولاية عليه في المال هنا متحققة بالإجماع، فهنا اعتبر جنس الحكم، جنس الحكم إنه يختلف، تختلف ولاية النكاح عن ولاية المال، تختلف جنس الحكم الولاية، لكن هذه ولاية نكاح وهذه ولاية مال. أما العلة فموجودة، عين العلة موجودة في الأصل والفرع، وهو الصغر، هنا صغير وهنا صغير. إذن النوع الأول من الملائم اعتبار عينه، يعني عين المناسب أو عين العلة في جنس الحكم. قال أو بالعكس، يعني جنس الوصف في عين الحكم، جنس الوصف، يعني يشترك الفرع والأصل في جنس الوصف وليس في عينه، مع عين الحكم، الحكم في الفرع والأصل واحد عينا. مثاله ممكن نمثل، يعني الآن ثبت بالشرع مثلا الجمع بين الصلاتين لأجل المطر، فنقيس مثلا مسألة الحراسة، الجمع لأجل الحراسة، جمع بين الصلاتين لأجل الحراسة، هنا وين اشترك الفرق الأصل؟ إيه وين كيف نطبق عليها النوع هذا؟ جنس العلة اللي يجمع بين الخوف وبين لأجل المطر والمشقة. إيه يعني جنس المشقة، وين كانت مشقة المطر غير مشقة الحراسة؟ نعم، لكن الحكم واحد، وهو عين الحكم، وهو الجمع بين الصلاتين، هنا الجمع بين الصلاتين. الثالث قال أو جنسه في جنس الحكم. جنسه في جنس الحكم. مثاله جنس الملائم. أي جنس الملائم، يعني جنس الوصف في جنس، يعني يشترك الفرق مع الأصل في جنس الوصف وجنس الحكم. هذا أبعد أنواع الملائم، شركان في الجنس. ممكن نمثل له بمسألة إجابة الصحابة حد القذف على الشارب. إجابة الصحابة حد القذف على الشارب. إنهم جعلوا الشرب مظنة قذف، إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، فجعلوا الشرب مظنة للقذف، فهنا اعتبرت المظنة، فيمكن هنا أن نعتبرها في حكم آخر، يعني مثلاً غير الحد، غير حد القذف. هم يمثلون أشياء تقديرية، مسألة التخفيف في الصلاة، يعني مثلاً شو اسمه الحائض يسقط عنها الصلاة. لو قدرنا مثلاً، لو قدرنا أن أحدهما لم ينص على حكمه، إما تخفيف الصلاة عن المسافر، أو تخفيف سقط الصلاة عن الحائض، جيد، وأردنا أن نقيس أحدهم على الآخر، ونفترض مثلاً هنا أنه ما نص على إسقاط الصلاة على الحائض، وردنا نقيسه على تخفيف الصلاة على المسافر، فنقول هنا اشترك جنس الحكم، هذا إسقاط وهذا إسقاط، لكنه لم يشترك في عين الإسقاط، هذا إسقاط ركعتين، يعني إسقاط ركعتين وهذا إسقاط الصلاة بالكلية، ومن جهة الوصف كلاهما فيه مشقة، مشقة على الحائض ومشقة على المسافر، لكن ليست عين المشقة هنا، هي عين المشقة هنا. المثال تقديري، إذا اشترك في الجنس. طيب، ممكن أيضا مثلا خلوة الزوج بزوجته، خلوة الزوج بزوجته، هل تثبت معها الثيوبة أو لا؟ وقع خلاف، ومثلا الحنابلة يرون أن الخلوة تثبت مع الثيوبة، ويقول هذا قول الخلفاء، هو لا يثبت على الخلفاء طبعا، وإنما ورد عن عمر وعلي، وبعض السانيد فيها كلام، والشافعي لا يرى أن الثيوب تثبت بالمس لآية الأحزاب من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، لكن يقولونهم إن الخلوة مظنة المعاشرة، إن الخلوة مظنة المعاشرة، فيمكن نقيسها مثلا على مسألة الغسل، أنه يثبت بالإنزال أو مس الختان بالختان. فما هو الأصل من الإنزال؟ يعني الغسل يثبت بالإنزال لأن الجسم مرهق فيعوض بها بهذه الحكمة يعني. لكن المعاشرة إذا ثبتت إذا مس الختان والختان فقد وجب الغسل. فمس الختان هنا مظنة الإنزال، مظنة الإنزال. يمكن هنا أن نقيس يعني قياس هذه على هذه باعتبار جنس المظنة، باعتبارها جنس المظنة واعتبار جنس الحكم في الثبوت ممكن يعني. طيب قال وإلا غريب. طبعا الأمثلة لهذه الأنواع متردد فيها حقيقة. أنا كم مرة أقرأ هذه التقسيمات وأجد صعوبة في تحريرها، حتى الأصولين يختلفون، الأصوليون يختلفون في التقسيم. يعني ابن الحاجب له تقسيم والغزالي له تقسيم، لكن هذه التقسيمات ابن الحاجب ذكرت لكم سابقا طبعا أنه الكتاب هذا يتسلسل إلى الإحكام للآمدي، هذا الكتاب الإحكام ثم مختصر ابن الحاجب ثم أصول ابن مفلح ثم التحرير المرداوي ثم المختصر، وهو أضبطها من جهة التقسيم النظري. لو عندنا روضة الناظر فيها إشكال في التقسيم، حتى الطوفي ما ارتضى بطريقة ابن قدامة في التقسيم فعاد في التقسيم فيما يتعلق بالمناسبة. ومع ذلك الأمثلة يحصل تردد في ربطها بهذه الأنواع. ربما يعني يأتي من يمثل لهذا النوع ثم يأتي غيره يمثل لنوع آخر، في الحقيقة إشكالية في التمثيل. وسبقا ذكرت رسالة الدكتوراه الوصف المناسب لشرح الحكم الدكتور أحمد الشقيطي، يمكن يرجع إليها. هذه شرح الحكم. طيب قال وإلا فغريب. وإلا فغريب، الغريب هو الذي لم يعتبر بنص أو إجماع، لم يعتبر بنص ولا إجماع، وإنما باجتهاد. يعني يعتبر ترتب الحكم على الوصف من دون ثبوته بنص أو إجماع. ما هو مثاله؟ هذا يتردد أيضا في مثاله، يعني ممن مثل لهذا، ممن مثل لهذا النوع بمسألة الفعل المحرم لغرض فاسد. الفعل المحرم لغرض فاسد، قياس الطلاقة المبتوتة في مرض المخوف على القاتل عمدا، على القاتل عمدا، القاتل مورثة. هنا ما ثبت، يقول ما ثبت شو اسمه ترتب الحكم على الوصف بنص أو إجماع، وإنما باجتهاد، لن يشهد له أصل بالاعتبار. يعني هو التعليل بنقيض القصد، التعليل بنقيض القصد. لكنه منع من، لكنه يعني الشرع هنا منع القاتل القاتل مورثه من الميراث، منعه. لكن مسألة أنه لغرض فاسد، أنه شو اسمه التعليل بنقيضه مقصوده، هذا ما نص عليه الشارع ولا أجمع عليه، ما أجمع عليه ولا نص، ولا نص الشارع عليه. فكون المقيس المطلق المطلق زوجته طلاقا باتا في مرض المخوف، هذا يعني فيه اجتهاد. قال وكل من الثلاثة حجة، كل من الثلاثة حجة، المؤثر والملائم والغريب. طيب الرابع قال وإن اعتبر الشارع جنسه البعيد في جنس الحكم، جنسه البعيد في جنس الحكم، ما سبق يكون في الجنس القريب. جنس البعيد يعني الاعتبار الإجمالي ليس الاعتبار الخاص. قال فمرسل ملائم، فمرسل ملائم. المرسل الملائم هو الوصف الملائم لمقاصد الشرع، ملائم ملائم هو ملائم لمقاصد الشريعة، لكنه ما نص على هذه الملائمة، ما نص على هذه المصلحة، لم يأتي دليل بإلغاء هذه المصلحة وهذه المناسبة، ولم يأتي دليل بربط مثلا الحكم بربط الحكم بهذه المصلحة، لكنه هو ملائم ولم ينص الشارع عليه. الشاطبي يقول ما سكتت الشواهد الخاصة عنه، ما سكتت الشواهد الخاصة عنه. مما مثل له مسألة تترس الكفار بطائفة من المسلمين، تترس الكفار بطائفة من المسلمين، فإذا لم يقتلوهم غاروا على المسلمين جميعا. المصالح العمة في الشريعة درء المفاسد، درء المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، دفع أعظم المفسدتين بأقلهما. فهذه المسألة ملائمة لمقاصد الشريعة أو مصالح الشريعة الكبرى العامة، لكن ما جاء بخصوصها نص، فهذا يقول عنه أنه مرسل ملائم. قال وليس بحجة، ليس بحجة. قال وإلا، يعني وإن لم يعتبر الشارع جنسه، اللي قابل اعتبر الشارع جنسه، لكن الجنس البعيد اللي قلنا هنا، نعم المصالح، المصالح العامة، الاعتبار الإجمالي اللي ما أتت الشواهد الخاصة باعتباره. قال وإن لم يعتبر الشارع جنسه يعني، قال فمرسل غريب، فمرسل غريب. وهذا التمثيل له يعني وقف يعني متداخل مع الملائم، مع الغريب السابق، يعني يمثل له مسألة التعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد. اختلفوا هل يعتبر الشارع جنس البعيد ولا لا؟ يعني اختلفوا في الأمثلة، في الأمثلة وقع الخلاف يعني بين المرسل الغريب والغريب، يتنازع أكثر من جنس بعيد، يتنازع أكثر من جنس بعيد. هنا يعني الآن يعني هل جنسه قريب أو بعيد، وهل مرسل، هل هو مرسل يعني ما اعتبر الشارع حتى جنسه البعيد، ما جاء يعني ما يفيد اعتبار جنسه، لا القريب ولا البعيد. قال أو مرسل ثبت إلغاؤه، مرسل ثبت إلغاؤه، يعني لم يعتبر الشارع جنسه مع ثبوت إلغائه، يعني فيه مناسبة لكنها غير معتبرة. ويمثل له بقصة يحيى بن يحيى الليثي لما أفتى الوالي بأن يصوم عند جماعه لإحدى إمامه ولم يفته بالكفارة، لم يفته بالعتق. طبعا الجمهور على الترتيب العتق ثم الصوم ثم الإطعام، والمالكية على التخير. فلما سأل يحيى بن يحيى الليثي أفتاه بالصيام، فلما خرج سئل عن ذلك فقال إن العتق لا يردعه. في مناسبة وأن المشروعية من الكفارة الردع والزجر وعدم المعاودة، فهو اعتبر هذه المناسبة، لكن هذه المناسبة ألغاها الشارع، ألغاها الشارع لا ألغاها في هذه المسألة، ألغاها في هذه المسألة، ولا المناسبة المناسبة معتبرة عموما لكنه ألغاها في هذه المسألة. ها؟ سواء قلنا بالترتيب والتخريب. إيه نعم. المسائل مرت علي ممكن يعني نحاول نربطها بهذه الأقسام. ابن خلدون له كتاب اسمه مزيل الملام عن الحكام، تكلم عن مسألة الأمور المتعلقة بالقاضي والمفتي وآدابه وعموم القاضي، يعني يركز على مسألة القاضي. قال إنه يحسن به أن يعيد النظر ثلاثا في القضية قبل أن يبت بها، يعيد النظر ثلاثا حتى يمحصها ويطهرها قياسا على الوضوء ثلاثا، قياسا على الوضوء ثلاثا، فهذه غاية التطهير يعني. ها؟ قياس يعني تكرار، ها تكرار يقول تكرار النظر في الفتوى أو القضية ثلاثا على تكرار الوضوء. جنس بعيد، ها جنس بعيد ووصف بعيد. إيه هذا تكرار وهذا تكرار. شو اسمه في الحكم، ها تكرار، لكن هذا تكرار نظر وهذا تكرار وضوء. إذن الجنس في الحكم، الحكم هنا بينهما في الجنس، ومسألة التطهير مثلا أيضا هنا جنس بعيد، ها جنس بعيد المسألة. طيب فائدة ولما قرأناها، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فائدة أعم الجنسية في وصف كونه وصفا فمناطا فمصلحة خاصة، وفي حكم كونه حكما فواجبا ونحوه فعبادة فصلاة فظهرا، وتأثير الأخص في الأخص أقوى، والأعم في الأعم يقابله، والأخص في الأعم وعكسه واسطتان. نعم، لما تكلم عن المناسب وذكر أقسامه ذكر الجنس هنا، عندنا الجنس القريب والبعيد هنا. قال أعم الجنسية، أعم الجنسية في وصف كونه وصفا، كونه وصف فقط، فهو أعم من أن يكون مناط ولا غير مناط، يعني فقد يكون طرديا وقد يكون مناسبا، فقط كونه وصف، وهذا طبعا غير معتبر. قال فمناطا، مناط يعني معتبر، لكن هو أعم من أن يكون مصلحة مثلا أو تعبد، تعبديا مثلا أو يكون مثلا مصلحة. قال فمصلحة خاصة، مصلحة خاصة ويدون العامة وهي مطلق النفع، هذا في الوصف. إذن وصف ومناط ومصلحة. قال وفي حكم كونه حكما، يعني من الأحكام التكليفية، هذا حكم يعني يجتمعان في كونهما حكم، هذا حكم وهذا حكم. قال فواجبا ونحوه، يعني هذا واجب وهذا واجب، هذا مستحب وهذا مستحب. قال فعبادة، يعني كلاهما عبادة، هذا أخص من أن يكون كلاهما واجب لكن أحدهما في العبادات والثاني في العادات مثلا. اللي مراتب عموم الحكم يعني مراتب عموم الحكم، إيه مراتب الحكم يعني في مسألة الجنسية هنا. قال فعبادة، قال فصلاة فظهرا، يعني هذا ثبت في الظهر وذاك ثبت أيضا حكم كلاهما في صلاة الظهر. قال وتأثير الأخص في الأخص أقوى، هذا واضح هنا أنه كلاهما مصلحة، كلاهما صلاة خاصة، وكلاهما يتعلقان مثلا بصلاة الظهر، والأعم في الأعم يقابله، والأخص في العم وعكسه واسطتان. وعليه فتتفاوت، يعني نخلص من هذا، تتفاوت درجة الفهم في اعتبار الأحكام فيما يتعلق بالقياس جهة المناسبة، في تفاوت. فكلما اقتربت الأحكام من جهة الجنس واقتربت الأوصاف من جهة الجنس هنا قوي القياس، وكلما ابتعدت احتاجنا أن نبحث عن أدلة أخرى تقوي هذا القياس. نعم، الخامس، الطريقة الخامس. الخامس إثباتها بالشبه، وهو تردد فرع بين أصلين شبهه بأحدهما في الأوصاف أكثر، ويعتبر الشبه حكما لا حقيقة ولا يصار إليه مع قياس العلة، فإن عدم فحجة. السادس الدوران، وهو ترتب حكم على وصف وجودا وعدما، ويفيد العلية ظنا، ولا يلزم المستدل نفي ما هو أولى منه، فإن أبدى المعترض وصفا آخر ترجح جانب المستدل بالتعدية، فإن تعدى إلى الفرع لم يضر، وإن تعدى إلى فرع آخر طلب الترجيح. والطرد مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة وليس دليلا وحده، وتنقسم العلة عقلية أو شرعية إلى ما تؤثر في معلولها كوجود علة الأصل في الفرع، وإلى ما يؤثر فيها معلولها كالدوران. نعم، الآن ذكر الطريق الخامس بعد الرابع وهو المناسبة، الطريق الخامس للقياس عن جهة من جهة الشبه، جهة الشبه. ما سبق اعتبر من جهة المناسبة، ظاهر هنا المناسبة بين الوصف والحكم في مناسبة. هنا إثباتها من جهة الشبه، من جهة الشبه يعني في مشابهة هنا، يعني قسنا الفرق على الأصل من جهة المشابهة. المشابهة قد تكون حقيقية، يعني مشابهة في ذات الشيء بين الأصل والفرع، وقد تكون حكمية يعني من جهة الأحكام، يعني الشارع له أحكام في الأصل وله أحكام في الفرع، لكن في حكم ثبت في الأصل هنا فنأتي نقيس الفرع عليه فنلحق حكم الأصل بالفرع. طيب، قال إثباتها بالشبه، واختلف في حقيقة الشبه، في حقيقة الشبه، هل هو المتردد بين أصلين، الفرع المتردد بين أصلين يعني من جهة المشابهة، أو الشبه هو المتردد في وجود المناسبة فيه فيقابله الطرد، يعني عندنا المناسب والشبه والطرد، الطرد هو الوصف الذي انتفت مناسبته، يعني علم انتفاء مناسبته، هذا ما يعتبر. المناسب هو الذي علم تحقق المناسبة فيه، الشبه هو الذي تردد، يعني هل المناسب موجودة فيه أو غير موجودة. هذا استقر معناه عند الأصوليين. والمعنى الثاني هو المتردد بين أصلين، فيسمى غلبة الأشبه، هو الذي نص عليه الشافعي وأحمد وذكره هنا. قال وهو تردد فرع بين أصلين، بين أصلين شبهوا بأحدهما في الأوصاف أكثر، شبهه بأحدهما يعني هذا الفرع في الأوصاف، طبعا الأوصاف المعتبرة شرعا أكثر. ويمكن يجتمع عندنا ترى النوعين من الشبه، يعني المتردد في مناسبته والمتردد في إلحاقه بالأصلين. يعني نفس هذا المتردد بين أصلين أيضا لا نجزم بوجود المناسبة بين الفرع والأصل. مثاله حتى يتبين، مثاله العبد عند إزهاقه متردد بين قياسه على الحر بجامع الإنسانية فيثبت في حق الدية، أو قياسه على الأموال بجامع الملكية. فنقدر كم قيمته ويجب على من قتله دفع قيمته، سواء كان عاد أقل من دية الحر أو أزيد من دية الحر. ففي نوع تردد هنا بينهما. هو قال ويعتبر الشبه حكما لا حقيقة. ما نعتبر الشبه الحقيقي؟ وقوى الحقيقي ها؟ هو الآن يقول نعتبر الحكمي، يعني في الأحكام، الشبه في الأحكام. فوين الشبه في عندنا العبد هنا؟ يشبه الأموال أو يشبه الإنسان الحر. الشبه الحقيقي للإنسان. والحكمي مطلقا لا. في أحكام دون أحكام. يشبه الحر في أحكام كثيرة. نعم. في العبادات كلها يطالب بالعبادات. يختلف في مسألة الحج، لكن في الصيام، في الصلاة، عموما يعني في أحكام كثيرة جدا. فهو في حقيقة يشبهه حقيقة وحكما، يشبه الحر حقيقة وحكما. هو نوع طبعا تردد، نوع تردد. من أيضا من الأمثلة مسألة مسح الرأس، هل يشرع تكراره أو لا؟ فوقع تردد بين قياسه على الخف بجامع المسح، كلاهما ممسوح، وقياسه على بقية الأعضاء بجامع الأصل، كلاهما أصل، أما الخوف بدل. بقية الأعضاء يشرع فيها التكرار، يشرع فيها التكرار. فهذا مما وقع التردد فيه، هل يقاس هنا على نعم، هل يقاس على الخوف فلا نقول بالتكرار، أو يقاس على بقية الأعضاء فيقال بمشروعية التكرار. أيضا من الأمثلة جاءت بالي وضع اليدين في صلاة الجالس. وضع اليدين في صلاة الجالس أين يكون وضع اليدين في صلاة الجالس؟ أنا أسألكم الآن، من صلى جالسا أين يضع يديه؟ صلاة الجالس صلاة الجالس أين يضع يديه؟ كالقائم بجامع قيم الحكمين. أنت الآن قست الآن عندنا حكمين ظاهرة أصلين. الأصل الأول القيام والقيام يوضع اليمين على الشمال، جيد. والأصل الثاني الجلوس، وأين موضع اليدين؟ على الركبتين. إذن عندنا أصلا. طيب أنت الآن قست على القائم بجامع قراءة. نعم القراءة، نعم كلاهما يقرأ فيه، يقرأ فيه ويسمع ويحمد. نعم والأصل الثاني الجلوس بجامع في التشهد يعني الجلوس نعم الجلوس. وفي نوع تردد بينهما في نوع تردد. الطوفي يقول غالب مسائل الخلاف نازعة إلى الشبه في هذا التفسير غالب مسائل الخلاف. ويقول أكثر أكثر أكثر أكثر مسائل الفقه يجري فيها خلاف الشبه يجري فيها خلاف الشبه اللي ما يتحقق المناسبة فيه لكن يوجد يوجد يوجد الشبه بين الأصل يعني أصل والفرع شبه في الأحكام ولا الشبه في الأجسام يعني في الذوات من دون تحقق المناسبة. فيقول إنه غالب عمل الفقهاء في قياس الشبه ويقول قياس الشبه ينتفع به الناظر لا المناظر به الناظر لا المناظر. من الأمثلة مسألة النية في الوضوء وقع الخلاف فيها بين الحنفية والجمهور. الحنفية لا يشترطون النية في الوضوء ويقيسون طهارة الحدث على طهارة الخبث بجامع الطهارة هذا طهارة نعم هذا طهارة يعني هذا نعم هذا طهارة وهذا طهارة. والجمهور يقيسون على التيمم يقيسون على التيمم يعني الآن أصلا لا أصلا تردد في قياسه على التيمم قياسه على التيمم بجامع رفع الحدث هذا يرفع الحدث وهذا يرفع أو ممكن نقول يبادي تبيح الصلاة وهذه تبيح الصلاة الوضوء يبيح الصلاة والتيمم يبيح الصلاة وش اسمه أو شو اسمه إزالة الخبث إزالة النجاسة يعني الطهارة من النجاسة أو الطهارة من الحدث. مما رجح به قول الجمهور قالوا أنه يقوى قياسها على التيمم لأن موجبها غير موجبها ليس هو محل موجبها موجبها الوضوء موجبه غير محل موجبه والتيمم كذلك موجبه يعني الذي أوجبه غير محل موجبه بينما طهارة الخبث إزالة النجاسة موجبه هو محل موجبه. ما معنى هذا؟ أنا الخبث طهارته في نفس المكان يعني الذي أوجب الطهارة النجاسة وأوجب الطهارة في نفس المحل فالنجاسة ومحل الطهارة واحد بينما التيمم الذي أوجبه وجود النجاسة والفعل وهو الحكم اللي هو الموجب هنا يقع على الأعضاء فاختلف المحل. والوضوء نفس التيمم الوضوء نفس التيمم قالوا هذا مما يقوي يعني أقوى شبها الوضوء أقوى شبها بالتيمم منه بزيادة الخبث حتى بعد الصلاة شيخ أقوى شبها أيضا ببعد الصلاة لما ذكرت يعني قالوا يعتبر الشبه حكما لا حقيقة شيخ البحث هذا موضوع وشو تردد بين أصلين تأصيل وتطبيق مثلا في أكثر من رسالة يقول يعتبر الشبه حكما لا حقيقة يعني اللي مشابه في الأحكام لا الصور. لماذا؟ يعلل أنه الشارع أثبت أثرها في الأحكام لا في نفس الصور، الشارع ما ينظر في نفس الصورة، في نفس الصورة، وإنما المؤثر الأحكام. أما الصور والأوصاف فالشارع يعني قد لا يلتفت إليها، فلذلك يقول هنا أنه ما نعتبرها. مثلا بنقيس مثلا كلب البحر على كلب البر، يعني ما حكم كلب البحر؟ تنازع أصلين إيه؟ ده يشارك كلب البر ولا بليس؟ ورا الشكل ما سموه كلب لبوشبة، ها؟ أليس كذلك؟ في شيء، ولذلك أظن والله أعلم أنا في أحد المذاهب يعني على التحريم، أنا متأكد من أي مذاهب، مع أنه هو يعني يبيح كلب البر. أنا ببالي مالك، بس إني يشكل علي كلب البر، ها يبيح إيه المذهب الكراهة، هو في ثلاث الأولى الأكل، تقصد شيء الكراهة الأكل إنها أكل المذهب استقر مذهب على الكراهة، هو أوسع المذاهب في المأكولات، في المطعومات أوسع المذاهب مالك إيه، كمان الحنفية أوسع في المشروبات. لكن هذا ليس بدقيق انه لا يعتبر الشبه الحقيقي، نقول كلاهما معتبر، الشبه الحقيقي والحكمي كلاهما ها نعتبره في عملية القياس، يعني بعضهم عكس قال لا اللي معتبر الشبه الحقيقي لا الحكمي. من الأمثلة مثلا بنت الزنا، هل يجوز الزواج بها او لا؟ هل يجوز من زنى بامرأة فولدت، هل يجوز له أن يتزوجها أو لا؟ عندنا أصلين أن تكون بنته، هو بنته في الحقيقة لكن ليست بنته في الأحكام، مع أنه أحمد اعتبر الحقيقة استنكر، والشافعي رأى الجواز لأنه اعتبر الأحكام ليست بنته في الأحكام، يعني يقيس على بقية الأجنبيات في مسألة الميراث والخلوة وغير ذلك والولاية، الميراث والولاية فقاسها على الأجنبية من جهة الشبه الحكمي، وأحمد قاسها على ابنته من جهة الشبه الحقيقي وهي أنها نطفة منه هو أصله. لاحظوا أنه حتى أحمد اعتبر هنا الشبه الحقيقي، قال ولا يصاب إليه مع قياس العلة، قياس العلة تحققت فيه المناسبة، عرفنا وجود المناسبة، أما الشبه متردد في مناسبته فنقدم قياس العلة عليه. قال فإن عدم فحجة، قيس الشبه، قال السادس الدوران، مع الشبه قلت لكم أنه في أكثر من رسالة وفي بحث موسع للدكتور محمود عبد الرحمن، دكتور محمود عبد الرحمن في الشبه، في أكثر من رسالة في الدوران، عندنا أيضا من المسالك في بحث لدكتور عايض الشهراني مسلك الدوران، بحث محكم. الدوران يسمى الطرد والعكس، الطرد والعكس، إذا عرفنا من الشارع أنه يربط، أنه رأى، أنه عرفنا هنا ارتباط حكم مع وصف، إذا وجد الحكم وإذا انتفى الوصف انتفى الحكم، فنقول أنه هذا علته، أن علة هذا الحكم هو هذا الوصف. لكن لا يصح هذا الطريق إلا إذا تحقق الطرد والعكس. تحقق الطرد والعكس ولا يلزم تحقق المناسبة، ما يلزم تحقق المناسبة يكفي، لكن يشترط عدم انتفاء المناسبة. إذا جزمنا بانتفاء المناسبة، إذا جزمنا بانتفاء المناسبة فلا نعتبر بالطرد والعكس، حتى لو لو لو لو ظهر لنا الاضطراد والانعكاس وجزمنا بانتفاء المناسبة ها فلا نعتبر. لكن إن وجدت المناسبة فأصلا يغنينا عن الطرد والعكس إن وجدت المناسبة، وإن لم ننفها ولم نثبتها ها وظهر لنا الاضطراد والانعكاس ها فنثبته. إذا شكينا استعملنا الطرد، إذا لم نجزم بوجوده بوجود المناسبة ولا انتفائها. مثل الشبه الآن إذا إذا إذا إذا غلب على ظن وجود المناسبة فحتى لو ما تحقق الشبه لا حكما ولا حقيقة، وإذا جزمنا بانتفاء المناسبة حتى لو وجد الشبه وجد الشبه ما نعتبر. الشريعة راعية المناسبات والمصالح، ومثل هنا الطرد والعكس. قال وهو ترتب حكم على وصف وجودا وعدما في المناسبة لا ما يشترط الانعكاس، يعني عند تخلف العلة يتخلف الحكم، ما يشترط، يكفي المناسبة قوية هنا. أما هنا لابد. قال وهو ترتب حكم على وصف وجودا وعدما. يقسمون إلى قسمين، يعني إما أن يكون في محل واحد أو في محلين. يعني الآن عندنا محل واحد مثل السكر في العصير، العصير الشارع هنا أباح العصير، أباح العصير، فلما وجد السكر فيه حرمه، فلما صار خلا انتفى السكر أباحه، فعلمنا هنا أنه السكر علة التحريم لأنه طرد وانعكس، طرد وانعكس ومحل واحد. وربما يكون في محلين، ربما يكون في محلين، يعني مثل مثلا على قول الشافعي في الربويات الأربعة الطعم، الطعم أنه إذا وجد الطعم في هذا المحل فيثبت حكم الربا فيه، وإذا انتفى في محل آخر مثلا في الحرير مثلا انتفى الطعم لم يوجد الربا فيه، فطرد وانعكس الطعم عند الشافعية، طرد وانعكس الطعم عند الشافعي، لكن في محل وليس في محل واحد، ووجوده في محل طبعا أقوى من وجوده في محلين. قال ويفيد العلية ظنا. من الأدلة التي طبعا الدوران أو الطرد والعكس عقلا هو يعني يثبته العقل، والأدوية قائمة على على هذا المسلك، ولا فيها مناسبات، يعني ما في مناسبة بين الشجر هذا وهذا المرض، بين هذا الدواء وهذا المرض، لكنه ثبت من خلال التجربة طردا وعكسا، إذا شرب منه فلان شفي، وإذا فلان لم يشرب منه لم يشفى. فالأدوية قائمة على هذا الطريق. وفي الشارع استدل بعض المسلمين بقصة ابن اللتبية، قال هذا لكم وهذا أهدي إليه، قال هل لا جلس في بيت أبيه وأمه حتى يعلم يهدى إليه أم لا؟ يعني إذا جلس، إذا جلس وأهدي إليه هنا يأخذها، أما إذا أرسلناه يعطى، وإذا جلس لا يعطى، فهذا دليل على أن الهدية ليست له. فهنا أثبت يعني الدوران طردا وعكسا، طردا أنه يعطى هنا إذا أرسلناه، وعكسا إذا ما أرسلناه لا يعطى. فدل على أن الهدية ليست له، لم يوصل بها. أشار له الطوفي هذا. قال ولا يلزم المستدل نفي ما هو أولى منه، يعني في نظر المناظر. فإن أبدأ المعترض وصفا آخر، قال أنا عندي وصف آخر، قال ترجح جانب المستدل بالتعدية، يعني إذا أثبت أن إذا أثبت المستدل عندنا المستدل وعندنا المعترض، قال ولا يلزم المستدل نفي ما هو أولى منه يعني في نظر المعترض، لكن إن أبدأ المعترض وصفا آخر، قال أنا عندي وصف آخر، عندي وصف آخر. فالآن نعتبر بوصف المستدل إذا أثبت تعديه، والمعترض هنا ذكر وصفا قاصرا. طيب قال فإن تعدى يعني ما أبداه المعترض إلى الفرع المتنازع فيه، قال لم يضر. فإن تعدى، قال فإن أبدى المعترض وصفا آخر ترجح جانب المستدل بالتعدية على جانب المعترض بالقصر، وصفه هذا قاصر، وصف المستدل متعدي، متعدي إلى الفرع. طيب إذا كان المعترض وصفه يتعدى أيضا إلى الفرع، فهل يبطل وصف المستدل؟ يقول لا ما يبطل، فنعتبر الوصفين فيكون معلل بعلتين، يكون معللها بعلتين. قال وإن تعدى إلى فرع آخر يعني غير المتنازع فيه طلب الترجيح، يعني بين وصف المستدل ووصف المعترض. قال والطرد، أنا أتكلم عن الطرد، مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة. الطرد هو المقصود بها الاضطراد. عندنا الدوران قلنا هو الاضطراد والانعكاس. قال ما تحقق ترتب حكم على وصف وجودا وعدما، الوجود هو الاضطراد، يعني كل ما وجد الوصف وجد الحكم، عدما كل ما عدم الوصف عدم الحكم، هذا الاضطراد. أما الطرد هنا، الطرد هو الذي جزم بانتفاء المناسبة فيه، اللي هو قلنا قياس العلة والشبه والطرد. العلة تحققت المناسبة فيها، والشبه تردد في وجود المناسبة فيه، والطرد عدم المناسبة فيه. وإذا قال مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة، كمن يقيس مثلا شرابا على البيرة بجامع اللون، فاللون معتبر في الشريعة غير معتبر، ولا في مناسبة أنه تعلق الأحكام بالألوان. يقول مثلا نقيس مثلا البيرة مثلا الآن مشروب الآن على الخمر بجامع اللون، كلاهما مثلا لونه كذا، هذا في وصف طردي، سمى هذا وصفا طردي. نعم وصفا طرديا، وصفا طرديا. ومثله يعني ممكن نقيم مسألة الكلب البحر على كلب البر مثلا، من الشكل مثلا الوصف طردي مثلا، أو الاسم مثلا، الاسم فقط بجمع الاسم، هذا يعني هذه مثلا لو مثلا قيل مثلا التصوير الآن، حقيقة التصوير الآن موجود غير حقيقة التصوير التي مثلا ناعن الشارع، لكن يأتيك من يقول هذا أنت شو تسمي ذا تصوير، خلاص أنا بناء على التصوير، يعني تعليق بالأسماء، وهذا هذه وصف طردي، تقول التصوير يعني غيرك يسمي عكس مثلا، يسمي عكس. طيب كيف؟ قال وليس دليلا وحده، هذا عند الجماهير، الجماهير أهل العلم، وليس دليلا هو تخمين تحكم. قال وتنقسم العلة عقلية أو شرعية إلى ما تؤثر في معلولها، يعني علة تؤثر في معلولها كوجود علة الأصل في الفرع، يعني عرفنا حكم المعلول في الفرع من جهة العلة، يعني الفرع ثبت من جهة العلة، يعني العلة أثرت فيه، قال ما تؤثر في معلولها. يعني الآن يعني هي أثرت في الحكم، هي أثرتها أثرت في الحكم فجعلته في الفرع. قال وإلى ما يؤثر فيها معلولها كالدوران. كيف عرفنا العلة في الدوران؟ من جهة المعلول، من جهة الحكم. العلة نفسها ما عرفناها من جهة ذاتها، يعني تعرفنا على العلة من جهة الحكم بالنسبة للأصل. الآن عرفنا أن هذه العلة من جهة الحكم، لما وجد الحكم وجدت العلة، ولما انتفى الحكم انتفت الحكم، انتفت العلة. فكيف عرفنا هنا كيف عرفنا العلة؟ من طريق الحكم، من طريق الحكم. نعم. أما التي قبلها فعرفناها من جهة الحكم، عرفناه من جهة العلة. طبعا هو المعلول لا يسبق العلة، المعلول لا يسبق العلة، العلة سابقة، لكن هي من جهة التعرف، من جهة التعرف. ولذلك هذه دليل العلة. ثاني مو بنفس العلة، دليل العلة. مثل الآن الخمر، مثلا الخمر شراب يكون مسكرا، ثم إذا كان مسكرا فاحت رائحته، فربما لا نعرف أنه هذا الخمر مسكر أو لا، العلة هي الإسكار، لكن هناك دليلها وهو الرائحة. فتعرفنا على العلة من جهة دليلها، فما في إشكال أنه نعرف الدليل قبل المدلول. نعرف الدليل قبل المدلول، وين كان المدلول سابق هنا؟ وين كان شو اسمه المدلول؟ نعم العلة سابقة، لكن من جهة التعرف، يعني نحن الآن تعرفنا على العلة من خلال دليلها. الإسكار تعرفنا عليه من خلال ما دليله، ومن جهة الترتيب في الزمان متأخر، متأخر. فهنا يقول ما يؤثر فيها معلولها، مؤثر يعني المعرفة، من جهة المعرفة، ولا كما قلت المعلول لا يسبق علته خاصة العقلية، ما يسبق، يعني الانكسار ما يسبق السقوط، الانكسار لا يسبق السقوط، الاحتراق الاحتراق لا يسبق ممسة النار، الدم مثلا القطع لا يسبق ممسة السكين، وغير ذلك. نعم، توقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.